إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لازلت معنا مسألة في قول ربنا تبارك وتعالى فوسطنا به جمعا، وهذه المسألة في الحقيقة هي بيان لشبهة. هذه الشبهة تلبس بها كثير من المخالفين الذين من صفاتهم التلبيس بالأدلة الحمالة الأوجه وبالأدلة العامة. ما هي هذه الشبهة؟ استدل طائفة من المخالفين بهذه الآية فوسطنا به جمعة على جواز العمليات التفجيرية. مر معنا في بيان قوله عز وجل فوسطنا به جمعا أن من السلف من قال إن المراد بذلك هو أن يلقي المؤمنون بأنفسهم في وسط العدو، فهم استدلوا بهذا على أنه يجوز للإنسان أن يلغم نفسه بالمتفجرات ثم يلقي بنفسه وسط العدو، وهم يسمون هذه بالعمليات الاستشهادية، أي أنهم يريدون بها الشهادة في سبيل الله عز وجل. وحقيقة هذه العمليات هي أنها عمليات انتحارية وليست استشهادية، وهي محرمة من وجوه كثيرة. أول هذه الوجوه، الأصل الأصيل في مسألة النفوس أنه يحرم تحريما لازما أن يقتل المؤمن نفسه، أن يقتل المسلم نفسه إلا إذا قتل أثناء الجهاد. يحرم أن يضع المسلم نفسه في موطن يقتل فيه إلا إذا كان هذا الموطن هو موطن الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك هو يقتل في الجهاد ليس مطلقا، إنما يقتل محاولا الانتصار. هو يجاهد كي يعلي كلمة الله عز وجل وكي يعلي راية هذا الدين، معناه أنه يقاتل من أجل أن ينتصر وليس يقاتل من أجل أن يموت. فعلا هو سينال إحدى الحسنيين، إما الانتصار والتوفيق والفوز وإما الجنة، ولكن نيته الأولى هي أنه يعلي كلمة هذا الدين، فهو يقتل أثناء المعركة محاولا الانتصار. أما أن يذهب إلى المعركة قصد أن يموت فهذا لا نعلم له مستندا، حتى في حق ذلك الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفصلك عن الجنة إلا يعني هذا الجبل، ويقصد يعني العدو الذي سيلاقيه، لا يستفاد منه أن ذلك الصحابي ذهب وألقى السيف وقال لهم اقتلوني، بل هو ذهب كي يحاول أن ينتصر. أما وأنت لا تدري هل ستقتل الكفار أو لا، بل عادة ما يموت هو وحده في هذه العمليات. وكثر ما نسمع في الأخبار ونقرأ في الجرائد أنه قد كان هنالك عملية استشهادية أصيب فيها بعض الجنود بالجرح. من الذي مات؟ هو الذي مات فقط. واضح؟ الله تبارك وتعالى أشار إلى هذا فقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. العلماء في هذه النقطة استثنوا حالة واحدة، وهي أنه إذا غلب على ظنك فعلا أنك تقتل أكبر عدد ممكن، وقد استثنى هذا الإمام الألباني رحمه الله تعالى وغيره. قالوا إذا غلب على ظنك أنك ستقتل 100 بهذه العملية الانتحارية ففي هذه الحالة يجوز، أما وأنت تجهل بل غلب على ظنك أنك لن تقتل إلا واحدا مثلا فهنا لا يجوز، جعلوا هذا قيدا. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى أمرنا إذا قتلنا العدو وقاتلناه أن نتبين، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبين. قال العلماء إن التبين هنا المراد به تلكم الوصية التي كان يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قبل القتال، وهي أن لا يقتل امرأة أو شيخا أو مريضا أو صغيرا ونحو ذلك، هذا هو التبين، وهذا شرط عند القتل، إلا في حالة واحدة أن يكون هؤلاء الأصناف يقاتلون. إذا كان الشيخ الكبير يقاتل ففي هذه الحالة يقتل، إذا كانت المرأة تقاتل ففي هذه الحالة تقتل، حتى إذا كان الصبي الطفل الصغير يحمل سيفا، لأن هنالك من الأعداء من يجند النساء ومن يجند الشيوخ ومن يجند الصبي، ففي هذه الحالة تقاتله لأنه يقاتل. وتفجير النفس لا تتيسر معه هذه النقطة ولا يتيسر معه هذا الشرط، فالذي يفجر نفسه قد يقتل إخوانه معه، الذي يذهب إلى سفارة كافرة أو لبلد كافر ويقتل نفسه فإنه قد يقتل ذلك البستاني المسلم الجاهل، قد يقتل ذلك المنظف المسلم أو تلك المنظفة المسلمة، قد يقتل أطفال أولئك الكفار. هذان الدليلان من أعظم الأدلة على تحريم هذه العمليات، والناس لا شك أنه دفعتهم إلى هذه العمليات العاطفة، ثم تجدهم يقتلون إخوانهم السلفيين قبل أولئك الأعداء. وقد ذهب في فتنة العراق هنا من الجزائر من أراد أن يقاتل في سبيل الله، فكان الذي قتل أولئك الجزائريين إخوانهم العراقيون، فنسأل الله السلامة والعافية. على كل حال، هذا فيما يخص المسألة الأخيرة من مسائل تفسير قول الله عز وجل فوسطنا به جمعا. ثم ذكر الله عز وجل المقسم عليه فقال تبارك وتعالى إن الإنسان لربه لكنود. هذه الآية تضمنت مسائل، أول مسألة كما تعودنا إعراب هذه الآية، إن من الحروف المشبهة بالفعل التي تنصب اسمها وترفع خبرها. الإنسان اسم منصوب بإن، لربه جار ومجرور ومضاف مضاف إليه، والجار والمجرور لا بد أن يكون له متعلق، والمتعلق هنا هو كنود. اللام هي يسميها علماء النحو باللام المزحلقة. أسمعتم بها؟ سمعتم باللام المزحلقة؟ لا. هذه اللام تعمل كثيرا مع الحروف هذه المشبهة بالفعل، خاصة إن. فعندنا مثلا إن زيدا لقائم، هذا هو الأصل. إن الإنسان لكنود، واضح. الأصل في هذه اللام التي زحلقت من إن، الأصل في الكلام يكون لإن الإنسان كنود، ولكن تيسيرا على النطق جعلت هذه اللام في الخبر. هي لسببين: من أجل التيسير في النطق، وكذلك لأنها تؤكد، فهي تفيد التوكيد. وكنود خبر إن، والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها جواب القسم. هذا من حيث الإعراب. في قوله تبارك وتعالى الإنسان، وهذه المسألة الثانية، الإنسان لا شك أنه ليس مأخوذا من النسيان، بل هو مأخوذ من كلمتين أو من مصدرين: إما الأنس وإما الإناث. فالإنسان سمي إنسانا من جذر آنيسة، وليس من جذر ناسية. يخطئ الكثير فيقول سمي الإنسان إنسانا لكثرة النسيان، وهذا خطأ. بل سمي الإنسان إنسانا إما من أنس أو الإناث. إذا قلنا إن الإنسان سمي من الأنس، فمعناه أنه سمي بذلك لأنه يأنس بغيره، فالإنسان مخلوق اجتماعي لا يقدر على أن يعيش وحده. ولهذا يقول ابن الوردي: لا يخلو إنسان من ضد وإن حاول العزلة في رأس الجبل. فحتى يعيش الإنسان كبشر لابد أن يكون معه من يؤنسه. هذا إذا قلنا إن الإنسان أخذ من الأنس. أما إذا قلنا إن الإنسان أخذ من الإناث ومعناه التحرك، أناس معناه حرك، ومنه قول امرأة أبي زرع في الحديث المعروف الطويل الذي قصته عائشة رضي الله عنها، وهو في مسلم في كتاب النكاح. تقول هذه المرأة عن زوجها: أبو زرع، فما أبو زرع أناس من حلي أذني. أناس يعني حرك، من كثرة الحلي أذنية. ويكون المعنى حينئذ هو أن الإنسان سمي إنسانا لكثرة تحركه، فهو كثير التحرك قصد الاسترزاق وغير ذلك. الألف واللام في الإنسان، الألف واللام هذه هنا المراد بها ثلاثة أشياء أو أحد ثلاثة أشياء: إما أنها للجنس فيكون المعنى أن كل إنسان لربه لكانت، سيأتينا الترجيح في هذه النقطة، أي أن الناس جميعا، هذا إذا قلنا أن الألف واللام للجنس. القول الثاني إن الألف واللام للعهد العام، فيكون المعنى أن المراد بالإنسان كل الكفار، وهذا تأويل لابن عباس رضي الله عنهما، فقد قال إن الإنسان هنا الكافر، وله قول آخر. القول الثالث أن الألف واللام هنا للعهد الخاص، فيكون المراد به بالإنسان طائفة من الناس، وقد قال الضحاك رحمه الله إنها نزلت في الوليد بن المغيرة. فنقول على هذا القول أن المراد حينئذ أناس مخصوصين، وقد جاء في أقوال بعض السلف ذكر لأناس آخرين، ولكن الراجح هو القول الأول أن الألف واللام للجنس أي كل الناس، وهذا الذي سيأتينا في بيان قوله تعالى لكنود. في قوله تبارك وتعالى، وهي المسألة الثالثة، لربه، هذا تقديم أو تأخير لما حقه التقديم، فأصل الكلام إن الإنسان لكنود لربه، ولكن الآية جاءت على تأخير ما حقه التقديم، والتأخير ما حقه التقديم أو تأخير ما حقه التقديم لا يكون إلا من أجل أسباب مخصوصة، وهنا قدم لسببين: السبب الأول من أجل التخصيص، والسبب الثاني من أجل مراعاة الفواصل. إذا قلنا من أجل التخصيص، أي أن الله عز وجل خص كند الإنسان به، وليس بغيره، أي إن الإنسان شديد الجحود لنعم ربه، قد لا ينكر نعم الناس، ولكن نعمة الله ينكرها كل إنسان ولو بغير الصراحة كما سيأتي. القول الثاني أو السبب الثاني من أجل مراعاة الفواصل، وهذا شأنه كثير في القرآن الكريم، من أجل الحفاظ على نظم القرآن، فيكون الحرف الأخير الذي قبل الفاصلة واحدا، وهذا كثير في القرآن الكريم. قلت أن الله عز وجل اختص بذكر لفظ الرب في هذا المقام دون غيره من الأسماء، لأن هو الذي يحسن الإتيان به إذا تكلمنا عن النعم أو عن كفرانها، لأن الرب هو الذي يفعل النعم ولو كان المقام في يعني مقام عبادة لقلنا أو لكان الأولى أن يذكر الله أو الإله. في قوله تعالى لك نود، ما هذه الكلمة لم ترد في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع، سواء كمصدر أو كصيغة، فلم ترد كمصدر ولم يصغ منها أصلا في غير هذا الموضع. وأصل كلمة كنود من كندا يكند، من كندا يكند، والأصل في كندا قطع، كند الحبل إذا قطعه. ومنه يقول الأعشى أميطي تميطي بصلب الفؤاد وصول حبال وكندها أي وقطاعها. قيل يقصد نفسه هنا أنه يصل الرحم ويصل من يحب، وكنادها أي حتى الذين يقطعون الحبال. ثم صار هذا القطع مجازيا، أي أنه في ابتداء الأمر كندا معناه قطع الحبل، ثم صار يطلق على قطع صلة الرحم، وكذلك صار يطلق على قطع شكران النعمة. فكل من يحسن إليه ولكنه لا يصل هذا الإحسان بالشكر يقولون إنه كنود. هذا الأصل. وقيل أن الكنود هي الأرض التي لا تنبت، هي الأرض التي لا تنبت. وش هذا؟ حفزوا بلك يأذيك. وكندة قالوا سميت بذلك، أي راح تخليها، قالوا سميت بذلك لأنها قطعت وجحدت أباها. أما الكنود في من حيث المرادفات لها في اللغة العربية، يقول ابن عباس أن الكنود بلسان كندة، بلسان أهل كندة الكنود، وأما بلسان حضرموت العاصي. وأما بلسان مضر الكفور، وبلسان كنانة البخيل. فهذه كلها مرادفات من حيث الاستعمال. فالكنود إذا رأوا رجلا، يعني إذا رأت أهل حضرموت رجلا كنودا ينادونه بالعاصي، وإذا رأته أهل مضر ينادونه بالكفور، وهكذا مرادفات. والله تبارك وتعالى قد فسر قوله لك نود في مواضع أخرى من القرآن الكريم على ما استحب ذلك واستقرأ المفسرون. من بين ذلك قول الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فهذا معنى الكنود فسره الله عز وجل. وأما المقصود من هذه الكلمة من حيث أقوال السلف والمفسرين القدامى فقد جاء فيها أقوال كثيرة، نحاول أن نذكر أهمها، وقد جمعتها فوجدتها 15 قولا على لسان السلف. أما القول الأول فقيل هو الكفور الجحود لنعمة الله عز وجل، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري وغيره. فكل إنسان يكفر بنعمة الله عز وجل ويجحدها هو الإنسان الكنود. وعلى الإنسان أن يشكر نعم الله عز وجل وأن لا يكفرها، ويحاول أن يستقرئ نعمه في أوقات فراغه فيشكر الله عز وجل. وأنت تمشي قد تكون تراجع قرآنك، وقد تكون تسبح وتستغفر، فإذا شعرت بالملل من هذا أو أردت أن تغير قصد الاستنشاط فعدد نعمك واحمد الله عليها، فقل الحمد لله أو اللهم إني أحمدك على نعمة البصر، اللهم إني أحمدك على نعمة السمع، اللهم إني أحمدك على نعمة العقل، وهكذا. فهذا من الأدب مع الله عز وجل، وهو ما يجعل ذهنك يعني في صفاء وفي تفرغ مع العبادة، حيث أنك تبقى تفكر في النعم ولا يذهب عقلك بعيدا فيفكر في ربما في المعاصي أو يأتيه الشيطان. لكن إذا كان وقتك هكذا، أولا ستجتهد في استحضار النعم العظيمة، ثم تحمد ربك عليها. هذا القول الأول. فعلى الإنسان أن لا يكون كنودا، أي لا يكون كفورا لنعمة الله عز وجل. والله لو تعتقد هذه العقيدة حق الاعتقاد لما وصلك شيء يقال له الهم، ولما وصلك شيء يقال له الحزن. المصيبة واحدة يا جماعة، وإذا نزلت وتقابلها عشرات النعم بل مئات النعم، فكيف تنسى مئات النعم وتهتم بمصيبة واحدة؟ القول الثاني، قيل أن الكنود هو العاصي بصفة عامة، فكل من عصي ربه يسمى كنودا، والمعصية شأنها خطير وأثرها عظيم، ولو لم يكن لها أمر إلا أن الله يكرهها وقد حذرك منها ورتب عليها وعيد لكفاها جرما. القول الثالث، قيل أن الكنود هو الذي يعد المصائب وينسى النعم، وهو قول الحسن البصري. يعد المصائب وينسى النعم. وقد التقينا ببعض الناس من فعلا ينطبق عليه هذا القول. تلتقي بزميل في آخر المساء في آخر النهار فتقول له كيف حالك، فيبدأ يعدد لك حوالي 20 مصيبة حدثت في ذلك اليوم مع أنه نسي النعم. طبعا يعني يعدد المصائب ليس مطلقا، إنما على وجه التشاؤم وعلى وجه عدم الرضا بقضاء الله عز وجل. فتجده يقول اليوم الحر شديد، ويقول هذا بنفس السخط، فهو يسخط على ربه لأنه جعل اليوم حارا شديدا أو باردا شديدا. أما الذي يقول ويحدث مخبرا إن الحر اليوم شديد ولكن ليس بنية السخط، فإنه يجوز هذا هو الفيصل في هذه النقطة. وقد سمع الإمام أحمد رجلا يقول: إن البرد اليوم شديد. فقال له: وهل استدفأت الآن؟ بما أنك قلت هذا الجملة، هل استدفأت؟ يعني كيف تسخط وكيف تجزع من قضاء الله عز وجل؟ القول الرابع أن الكنود هو الرجل القليل الخير، وهذا بناء على تفسير الكنود بأنه أو بأنها الأرض التي لا تنبت. فمن الناس من هو قليل الخير، لا يصدر منه عون ولا يصدر منه مواقف، لا تكاد تجده في شيء، يمر عليك وأنت في مصائب وأنت في ابتلاء، فلا يحرك ساكنا ولا ينفعك ولو بكلمة طيبة أو بدعاء طيب. القول الذي بعد ذلك هو القول الخامس، أنه الرجل الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من النعم. هو يحمد الله عز وجل ويشكره، لكن إذا تخللت تلكم النعم مصيبة واحدة فإنه ينسى كل النعم، ينسى كل تلك النعم. وهذا قول الفضيل بن عياض رحمه الله. وقد أنشد في هذا، وقد نشرت هذه أو هذين البيتين في الصفحة: يا أيها الظالم في فعله، والظلم مردود على من ظلم، إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم؟ القول الذي بعد ذلك هو الذي يكفر باليسير ولا يشكر الكثير. وقيل هو الذي ينفق نعم الله في معاصي الله عز وجل. قال بهذا أبو بكر الواسطي. وما أكثر هؤلاء الصنف من الإخوة ومن المستقيمين أنه ينفق المال الكثير في معصية الله عز وجل. أعطيكم مثالا لأني أعلم أنكم استغربتم كيف لإنسان مستقيم، كيف لإنسان باللحية والقميص أخ ينفق المال الكثير في معصية الله عز وجل. يفعل ذلك زعما منه أنها طاعة، كما كان يفعل أحد الدعاة، والحمد لله يعني بان أمره وتخلى عنه من كان من أقرب الناس إليه في زمن يعني في بداية سنة 2000 غيرها، لما بدأت الفتنة تاع الجرح والتجريح. ما كانش كاين الجوال، ولا كان كاين لكن استعماله خارج الوطن مرهق. هذا الإنسان الذي قلت داعية وزكاه من زكاه، صاحب الهاتف العمومي، صاحب تاكسيفون، يسلوا 21 مليون، يسلوا 21 مليون، هذه اللي سالها له، أما اللي كان يخلصها فحدث ولا حرج، كامل فاش يديها. شوف الحديث مع النساء، شوف الحديث مع الأجنبيات، لا بل اتصالا بالمشايخ خارج الوطن قصد تجريح مشايخ بلده. 21 مليون وهو غير: يا شيخ ما رأيك في فلان؟ يا شيخ فلان قال، يا شيخ. هذا كله من الحرام، وكله من الغيبة، وكله من النميمة. فهو أنفق مالا كثيرا، مال بقدر ما يعتمر به. 21 مليون في ذاك الوقت كانت الدرهم مرة وتقضي ما شاء الله وجي. وتقسيهم قاعد ثمك في ساعة وتسجل وش حبيت. لكن لا، هو أنفقها في الهاتف، ومن بعد يعني أحدث له ما أحدث له من مشاكل، والحمد لله بان لأنه كان ملبس بزاف على بعض الجهال. أما الذي هو غير متدين فأنتم أدرى به مني، فتجده ينفق الملايين في الحرام، تجده يضع في طاولة الخمر الملايين. قيل هو الذي يرى النعمة من نفسه وأعوانه، وقال بهذا أبو بكر الوراق. يرى النعمة من نفسه، يرى أن النعمة هذه التي هي عنده باجتهاد منه، بحيلة منه، وليس بتوفيق من الله أو بأعوانه، أي بالذين كلفهم. من يعطيني مثال حول هذا؟ أعطيكم مثال، لا سيما بعض فيكم الذي يحب أن يصير موظف في وزارة التربية. إنسان لا سيما في الجزائر الغرب هنا، الرشوة كارثة، الرشوة والله صاروا متعارفين عليها، ولت أمر عادي من كثرة ما يتعاملوا بها، لدرجة أنها صارت أمر عادي، واللي ما يديرهاش هو الغريب. لما تروح عند المسؤول باش تخدم يلزم تروح وتدي معك في يدك حاجة، يلزم. إذا لم تفعل هذا فأنت غريب، ما تحترموش. كيفاش تروح تطلب منه وظيفة وما تحترموش؟ على الأقل دي في يدك هدية، دي بالله رأس، دي يعني وش الشيء يكون معتدل. هذا يبدأ يخدم، ما يقولش هذا العمل من الله، إنما يقول هو فلان اللي جرالي واللي تنخدم. قيل هو الهلوع، والهلوع هو الذي لا يصبر على المصيبة، هو الضجور. الهلوع هو الضجور، الضجور معنى أنه يضجر من المصيبة. قيل هو الحقود والحسود، وما أكثر هؤلاء، بل إن الحقد والحسد هو أعظم سلم يرتفع به الشيطان إلى قلب المستقيمين، ولهذا لم يسلم منه كبار العلماء. فكثير من العلماء وقعوا فيما يسمى بحسد الأقران قديما وحديثا، يسمع بعالم قد ظهر التجأ الناس إليه والتفوا حوله يصيبه الحسد، فلا يجد إلا الطعن فيه والتعريض. وقد حدث هذا مع ابن حجر العسقلاني وغيره، وقد حدث مع الحافظ البدر العيني والحافظ ابن حجر العسقلاني عفوا، نعم، وحدث بين السخاوي وبين السيوطي، وقيل أن الذي وقع بين ابن حزم وابن قيم الجوزية نفس الشيء، لأن ابن قيم الجوزية سماه بالشيطان، فابن قيم الجوزية رد عليه وقالوا أن هذا حسد أقرن، الله أعلم. المتدينون قد يسلمون من بعض المعاصي التي يقع فيها العوام، ولكن معصيتان قل أن يسلم منها المتدين والعلماء وطلاب العلم. المعصية الأولى الحسد والحقد، والثانية فتنة النساء، فهذه الفتنة هي التي تذهب بلب الرجل الحازم للأسف، هذا هو الواقع، قد وقع فيها كثير من العباد، أسأل الله أن يعافينا. القول الذي بعد ذلك هو الجهول لقدره، أن يجهل الإنسان قدر نفسه فلا يعرف منزلته، وهذا مرض نفسي فصل فيه علماء النفس، أن تضطرب في نفسك فلا تعرف من أنت. ولهذا نجد كثيرا من الشباب يستقيم فيقرأ الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد فيزعم أنه عالم، فيتصدر للتدريس وللإفتاء، وهذا كثير. أو تجد من الناس من يسافر إلى خارج الوطن فيجلس مجلسا أو مجلسين بين يدي العلماء، فيعود وكأن بركة العالم قد مسته، يعود عليه مسحة العلماء وهو لا يفرق بين كوعه وبوعه. وهذا أمر وقع فيه الكثير، وعلى الإنسان أن يحتقر نفسه دائما، على الإنسان أن لا يقول أنا قد بلغت المنتهى. إذا شعر الواحد منا بأنه طالب علم وقوي فليذكر نفسه ببعض المسائل التي يجهلها، يذكر نفسه بذلكم الفن الذي لم يمسه أصلا، يذكر نفسه بجهله لكثير من مسائل اللغة العربية، يذكر نفسه بجهله لكثير من مسائل الميراث ومسائل الصرف ومسائل العروض، وهذه كلها من الدين ويستعان بها على التعلم. يذكر نفسه بهذا فيقلع، يذكر نفسه أن هنالك مسائل هي بسيطة جدا يجهلها. ولهذا كان العلماء قديما لا يفتون حتى يشهد لهم العلماء الآخرون، والإمام مالك قد شهد له أكثر من 80 عالم، بل إن الإمام مالك لم ينشر كتابه حتى ألقاه في نهر جاري، وقال إن كنت مخلصا فإن هذا الكتاب لن يأخذه النهر، وإن كنت غير مخلص فسيأخذه النهر، فألقى كتابه والنهر يجري فبقي الكتاب يطفو. ذكر ذلك الزرقاني في ترجمته للإمام مالك وغيره. القول الذي بعد ذلك، طبعا العرب كانوا يقولون من جهل قدر نفسه هتك ستره. قال أحد الفضلاء في القول الذي بعد ذلك: الكنود هو الذي خالف العهد وجانب الصدق وألف الهوى. هو الذي خالف العهد يعد الناس ويعد ربه ويعد نفسه بترك المعاصي مثلا ولكنه يخلف، وجانب الصدق أي أنه كثر ما يكذب أو كان كذبه أكثر من صدقه، وألف الهوى، وهذا خطر عظيم جدا جدا، سببه كثرة الملابسة. إنسان يرتكب معصية في بداية الأمر، في بداية الارتكاب في أيامه الأولى كان يرى تلك المعصية عظيمة جدا جدا، وكان إذا ارتكبها يبكي وإذا ارتكبها يحزن، لكن بكثرة الفعل ألفها فصار يحبها من الألفة أي المحبة. والإنسان إذا أحب معصية فإنه لن يتوب منها، وإن من صفات المنافقين محبة المعصية، ومن صفات المؤمنين ارتكاب المعاصي مع كرهها، وهو يرتكب المعصية يجد ضيقا في صدره، لكن المنافق وهو يرتكب المعصية يجد انشراحا في صدره والعياذ بالله. قول آخر وهو قول عطاء قال: هو الذي لا يعطي النائبات مع قومه وهو منبوذ في قومه وأهله. عندما تكون مشاكل في القوم لا يبادر في حلها معهم إنما يعتزل، هذا هو الإنسان الكنود. في مؤسستك مشكل فتقول الكلمة التي نحن نتبناها في الجزائر ونكاد نجعلها راية تعلق، وهي كلمة تخطي راسي. هذه تخطي راسي، صدقني سيأتي يوم وتقع على رأسك. لهذا مثلا في مؤسستنا تحدث مشكلة فأذهب كي أناصح العمال. فيأتيني الأساتذة فيقولون: اتق الله يا أستاذ، لماذا تنزل درجة العمال؟ دعك من العمال، أخطك من العمال، هؤلاء العمال يعني هم صح أناس للأسف شباب ضائع، وشباب إن صح التعبير بعضهم شرير، ولكن لا يعني أننا لا ننصحهم، بل ننصحهم ونبين أخطاءهم ونكلمهم. وبعض الأساتذة يقولون: دعك من هذا، هو يرى، والله بعض الأساتذة يرى تلميذ يقبل في تلميذه بجنبه فيمر عليه ويبتسم، مش حتى يظهر علامات الغضب، بل يبتسم ويمضي. هذا خطر عظيم، لأن هذا التلميذ إذا لم تنصحه في البداية فإنه سيفهم منك أنك تقر ما يصنع. اسمحوا لي أنا أمثل بالمؤسسة وأمثل بالأشياء التي نعيشها فقط كي تعوا فعلا الأمر الذي نعيشه، لا أمثل بأشياء حدثت في أمريكا أو في سوريا. لهذا على الإنسان أن لا يكون خذولا لقومه، بل يناصحهم ويقف معهم. ولعل هذا النقطة بالذات يشعر بها أسامة أكثر منا عندما انحرق البيت. أكيد وجد من الناس من تنحى جانبا ولم يتحرك ولم يعن، إنما بقي يشاهد من بعيد. وجد هذا الصنف، هؤلاء هم المقصودون هنا. إذا حدث بالحي أو بالأهل مشكل لا يتحركون. وقد أنشد أحدهم في هذا: كنود لنعماء الرجال ومن يكن كنودا لنعماء الرجال يبعد، أي أنهم سيكرهونه ويبغضونه. القول الذي بعد ذلك: هو اللوام لربه يعد المصائب. ما أكثر هذه الجملة في بلدنا، وعلاه يا ربي وش درت، لسيما عندما يموت أحد في أسرة من الأسر، المرأة تلطم وتقول: وعلاه يا ربي، وعلاه وش درت، وعلاش ديت غير هاد الصالحين وخليت. هذا هو لوم الله تعالى، أي تلوم فيه لما يلوم إنسان وعلاه وعلاه وعلاه هكذا. أسأل الله السلامة والعافية، وقد يصل هذا الأمر إلى الكفر. آخر الأقوال أنه هو البخيل، وقد قال بهذا ابن عباس كما في قصة ابن الأزرق الخارجي ومسائله، فقد قال له: أخبرني عن قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. قال ابن عباس: الكنود الكفور للنعمة، وهو الذي يأكل وحده ويمنع رفده ويجيع عبده. تنبيه: هذا اللفظ وهو الذي يأكل وحده ويمنع رفده ويجيع عبده جاء مرفوعا عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله من طرق، لكنها كلها ضعيفة لا تصح، فلا يصح نسبة هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأصح وقفه عن ابن عباس أو عن أبي أمامة الباهلي. قال: هو الذي يأكل وحده، وهذا معلوم، ويمنع رفده، أي أنه يمنع المستأجرين، ويجيع عبده، أي أنه لا يطعم غلمانه وجواريه. ثم قال ابن الأزرق: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت الشاعر وهو يقول: شكرت له يوم العكاظ نواله، ولم أكل المعروف ثم كنودا، أي بخيلا. وقال غيره: دع البخلاء إن شمخوا وصدوا، وذكرى بخل غانية كنودي. وقد جاء في كلام العرب غير هذا من التفسيرات والاستعمالات، فقد أطلق على الإنسان الطماع، قالوا الكنود هو الطماع، وقالوا غير ذلك. ولعلنا نختم هذا المجلس بلطيفة من اللطائف. يقال أن العرب كانت تضرب المثل بثلاثة رجال، أما الرجل الأول فإنه يضرب به المثل في السخاء والعطاء، وهو حاتم الطائي، حتى صار الرجل إذا كان يعني كثير العطاء يقال له أو أسخى من أو أجود من حاتم. الرجل الثاني وهو الذي مر معنا في قوله تبارك وتعالى فالموريات قدحا، وهو أبو حباحب، وكان يضرب مثالا في البخل، يعني يقولون أبخل من أبي حباحب. لماذا؟ لأن أبا حباحب كان يوقد النار بقدر الشرر، وبمجرد ما يكمل طهيه يطفئها ويرمي عليها الرمال والماء كي لا يراه الناس من شدة البخل، كان يمنع الناس أن يأكلوا معه. والرجل الثالث وهو أشعب، يقال أطمع من أشعب، وهذا الرجل كان شديد الطمع، كان طماعا لدرجة أنه كان إذا رأى رجلا يحك رقبته يطمع وينتظر أن ينزع قميصه ويهديه له من شدة الطمع. وكان كلما رأى عرسا وامرأة تزف أسرع إلى داره وكنس بيته، وكنس الباب يعني بجنب الباب يكنس، لأنه يطمع أن تزف إليه. له يعني في حقه قصص كثيرة والله أعلم. إيش حال درنا في الليل؟ نقف إن شاء الله عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.